الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين الثاني من شهر صفر سنة 25 و400 ألف، أبتدئ في تدريس كتاب شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، سائلا المولى عز وجل أن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يبارك في هذه المجالس، وأن ينفعنا جميعا بها، وينفع بها أقواما آخرين، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وأريد أن أنبه قبل ذلك أن هذا الدرس للإخوان الذين يستفيدون منه، وأما من لم يكن في هذا الحد أو هذا المستوى فليستفد من وقته بمراجعة القرآن أو مراجعة دروسه الأخرى حتى لا يذهب عليه الوقت بلا فائدة. قبل أن أبتدئ الكلام في درسي هذا أو في الكلام على أو في تدريسي لهذا الكتاب وتعليقي عليه، أريد أن أنبه على عدة أمور. تفضل، يريد يقوم من الإخوان الذين قلت لهم هذا الدرس لا يستفيدون منه ينصرف، لكن إذا انصرف لا نسمع له صوتا، إما أن يخرج خارج المسجد في السكن أو في أي مكان آخر حتى لا يشوش على إخوانه. يريد أن ننبه على أهمية دراسة علم الحديث، فإن أي علم يعتنى به على قدر أهميته وحاجة الناس إليه. ولا شك أن علم الحديث من أشرف العلوم، لأنه علم ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله صلوات الله وسلامه عليه، وعلم هذه حالته فلا شك أن مكانته رفيعة. وليس هذا العلم فقط مجرد الانتساب للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذه عبارة مجملة، ولكن تفصيل هذه العبارة يظهر بتفصيل هذه العبارة يظهر لنا القدر الذي حظي به هذا العلم عند علماء هذه الأمة سلفا وخلفا. فهنا كلمة للحافظ ابن الصلاح رحمه الله ذكرها في مقدمة كتابه مقدمة علوم الحديث، أو كتاب علوم الحديث الذي اشتهر عند طلاب العلم والعلماء بأنه المقدمة لابن الصلاح. قال رحمه الله: هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع العلوم النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، لأن هذا العلم علم يحتاج إلى همة وعزيمة، ولا يتوفر ذلك إلا في فحول الرجال. وقوله يحبه ذكور الرجال وفحولتهم ليس معناه أن النساء لا يدرسن علم الحديث، ليس معنى هذا، ولكن معنى كلامه هنا لا يحبه إلا أهل الهمم وأهل الطموحات العظيمة، وهكذا كان السلف رحمهم الله. قال: ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، ولا يكرههم من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم. حقا علم الحديث لا يبغضه إلا زنديق أو جاهل بقدره. قد لا ينشرح صدر الرجل إلى دراسة علم الحديث لاشتغاله مثلا بالفقه، أو لاشتغاله بالقرآن وتفسيره وعلومه، أو لاشتغاله بعلوم العربية وغير ذلك. هذا لا يقال أنه يبغض علم الحديث، لأنه يعمل في فن من الفنون النافعة، وهو مؤمن بمكانة علم الحديث، لكن التخصص موجود في الأمة سلفا وخلفا. أما الذي يبغض علم الحديث وهو يعلم ما هو علم الحديث، هذا لا يكون إلا زنديقا منافقا، لأنه يعلم أن هذا العلم يدافع عن السنة ويحرص على إظهار السنة في ثوبها الصافي من أي دخيل أو من أي شائبة، ولكنه لا يحب أن تكون السنة كذلك، يحب أن يدخل فيها ما يشوهها وما يغير صورتها. فلا شك أن من كان قصده كذلك لا يكون إلا زنديقا منافقا. وقد يبغضه الجاهل الذي لا يعرف أن هذا العلم يخدم السنة النبوية، وأنه المصفاه والغربال الذي يغربل السنة فيجعل صحيحها في جهة والسقيم الذي نسب إليها في جهة أخرى. قال هنا: ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم. وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، يعني أي علم من علوم الشريعة تراه يحتاج إلى علم الحديث. القرآن وعلوم راجع إلى علم الحديث في فهم القرآن فهما صحيحا، فإنك لا تعرف تفسير القرآن إلا بالأثر، فإن أهل السنة أعظم التفسير عند أهل السنة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث النبوي، تفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين والقرون المفضلة والأئمة. هذا يعني أعظم تفسير عند أهل السنة والجماعة، ليس تفسير الباطنية ولا تفسير أهل الرأي ولا تفسير العقلانيين ولا تفسير أهل الأهواء والضلالات الذين يحرفون القرآن عن مواضعه، لا. وإذا كان تفسير القرآن يرجع إلى السنة وإلى الآثار، فالسنة والآثار لا بد أن يرجع فيها إلى علم الحديث. هذا إذا تكلمنا عن القرآن. إن تكلمنا عن العقائد كذلك، وهذا كلام سيأتي إن شاء الله في موضعه، وإن تكلمنا عن أي علم من العلوم رأينا السيرة النبوية وما فيها من منهج حياة المسلم، هذا كله يرجع إلى علم الحديث. قال: وهو من أكثر العلوم تولجا في فنونها، لا سيما الفقه الذي هو إنسان عيونها، ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء، إلى آخر ما قال رحمه الله. ولذلك كما قال ابن الصلاح في هذه الجملة: الفقهاء الذين لم يشتغلوا بعلم الحديث وفنون هذا العلم كان هناك خلل في فتاويهم، وذلك لأنهم اتكأوا على أحاديث ضعيفة أو منكرة أو موضوعة، واستنبطوا منها أحكاما فقهية، والعمدة عندهم في ذلك هذه الأحاديث التي هي في ميزان أهل الحديث ترفض ولا تقبل وتعل ولا يعمل بها إلى غير ذلك. فالأمر الأول يجب أن نعرف أن مكانة علم الحديث أنه أكثر العلوم تولجا في العلوم الشرعية، فالحاجة إليه ماسة لذلك. فإن اتجهت إلى الفقه، إن اتجهت إلى التفسير، إن اتجهت إلى الأخبار والتاريخ، إن اتجهت إلى القراءات، إذا اتجهت إلى شيء رأيت أنك محتاج إلى علم الإسناد، وعلم الإسناد السبق فيه للمحدثين رحمهم الله. كذلك أيضا يجب أن نعرف من أهمية علم الحديث تصحيح العقائد، من فوائد علم الحديث تصحيح العقائد. وأي مجتمع يعرف فيه هذا العلم فإن البدع تكون ميتة وكاسدة وتكون غير رائجة فيه. إذا وجد مجتمع واشتهر فيه علم الحديث ترى البدع فيه قليلة، وقد ذكر ذلك الحاكم رحمه الله في مقدمة كتابه علوم الحديث، ذكر هذا الشيء، أو معرفة علوم الحديث ذكر هذا الشيء، قال: لما رأيت البدع قد كثرت رأيت أن أصنف كتابا في علوم الحديث. فهناك تلازم قوي بين صفاء المجتمعات، بين صفاء المجتمعات من البدع وبين علم الحديث. وهذا لا ينفي أن بعض أهل البدع اشتغل بعلم الحديث، لكن اشتغل به من باب الرواية. ولذلك قليل من أهل البدع من اشتغل بعلم الحديث من باب الدراية، وإن كان قد اشتغل به من باب الرواية وكان من بحور العلم وحفظته وكان من نقلت هذا الروايات. وأهل السنة أخذوا منهم باعتبار ما عندهم من الصدق والإتقان، وتركوا يعني ما كان من أحاديثهم يوافق بدعتهم أو يوافق يعني ما خلفوا فيه أهل السنة والجماعة. فتصحيح العقائد هذا ما يعني له صلة وثقة جدا بعلم الحديث. فليس علم الحديث مجرد أننا ندرس الحديث الصحيح إيش هو، الحديث الحسن إيش هو، الحديث كذا إيش هو، لا، يجب أن نعرف أننا ندرس هذه القواعد لفوائد عظيمة جدا. صلاح المجتمعات في معتقداتها التي بها نجاتهم من النار وسلامتهم من الخوف وأهوال يوم القيامة، صلاح هذه المجتمعات راجع إلى علم الحديث، راجع إلى علم الحديث. كذلك أيضا بعد تصحيح العقائد تصحيح العبادات. قبل أن أنتقل إلى تصحيح العبادات أتكلم عن بعض الصور التي حصل بسبب الإخلال بعلم الحديث انحراف في العقيدة المجسمة والمشبهة، وقعوا فيما وقعوا فيه لأسباب منها روايات فيها وصف الرب عز وجل بهذه العقائد الفاسدة وبهذه الأوصاف الباطلة. الرافضة وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب حكايات مفتعلة وقصص مخترعة وأحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وآثار مكذوبة على علي بن أبي طالب وعلى جعفر الصادق وعلى أبيه. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقال ما كذب على أحد كما كذب على جعفر الصادق. هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب الإخلال بهذه القواعد وعدم الاحتفاء بها وعدم القيام بأمرها، أدى ذلك إلى أن عقائدهم وصلت إلى ما وصلت إليه، لأن ما في ميزان وما في ضابط. أما ميزان علم الحديث لك وعليك. ولذلك ترى العلماء إذا رأوا الرجل يصح الحديث إذا وافق هواه ويضعفه إذا خالف هواه قالوا هذا من أهل الأهواء وهذا صفة أهل الأهواء، أما أهل الحديث ليس كذلك. وهذا سيأتي الكلام أيضا عنه أو تأتي الإشارة إليه إن شاء الله. تصحيح العبادات هذا أمر جلي، لأن الأحاديث الضعيفة إذا عمل بها في الصلاة، إذا عمل بها في الحج، إذا عمل بها مثلا في أي شيء مما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا وألحقت بهذه الأمور أشياء من الأحاديث الضعيفة، لا بد أنه سيكون هناك خلل. والذي نراه نحن الآن من البدع والخرافات التي عند الصوفية وعند كثير من العامة، هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب عدم القيام بواجب علم الحديث وبسبب عدم الاشتغال بقواعد هذا العلم. فعدم الاشتغال بقواعد هذا العلم يؤدي إلى الانحراف في العبادة، فترى الإنسان يخل بالعبادات التي ثبتت الأدلة عليها متواترة ويشتغل بعبادات محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا جاء للعبادة التي أمر بها يجعل قبلها وبعدها وفي أثنائها وطيتها يجعل بدعا أخرى. بسبب ماذا؟ بسبب أحاديث ضعيفة. والأحاديث الضعيفة لها أثر كبير في الإخلال بالعبادة. أيضا من فوائد علم الحديث جمع كلمة الأمة، جمع كلمة الأمة، لأن الأحاديث الضعيفة تفرق، الأحاديث الضعيفة والموضوعة تؤدي إلى فرقة الصفوف. فإذا كان لنا ميزان صحيح متزن معمول به عند هذه الأمة سلفا، لا شك أن هذا سيساعد كثيرا في تقليل هوة الخلاف وفجوة الخلاف الموجودة بين المسلمين. وإذا نظرتم للفرق التي انحرفت عن الصراط المستقيم ترون انحراف هذه الفرق بسبب اعتقادات فاسدة منشأها إدخال شيء ليس من السنة في السنة أو فهم فاسد لشيء من السنة. هذا سبب انحراف من انحرف، إما الفهم الفاسد لشيء من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو إدخال شيء ليس من كلام الله ولا من كلام رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أدخلنا شيئا ليس من السنة أدى ذلك إلى العمل بمقتضاه، وإذا عملنا بشيء ليس من السنة أدى ذلك إلى الوقوع في الباطل، وإذا عملنا بالباطل اختلفنا وافترقنا. كذلك إذا فهمنا السنة على غير وجهها الصحيح، ومعلوم أننا نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وفهم السلف يرجع فيه إلى آثارهم وأقوالهم، وأقوالهم تحتاج إلى معرفة الأسانيد إليها، رجعنا مرة ثانية إلى علم الحديث أو إلى صحة الكتب إليهم. وصحة الكتب منها ما يكون بالإسناد الصحيح، ومنها ما يكون بالاشتهار وفيوض الأمر وانتشاره بين الناس أن هذا الكتاب كتاب فلان. ولا شك أن أكثر كتب السنة تثبت عندنا في هذا الزمان وقبله من أزمنة بهذا الوصف، اشتهار أن هذا كتاب البخاري، أن هذا كتاب مسلم، أن هذا كتاب كذا. الشهرة هذه كافية في صحة النسبة أو نسبة الكتب إلى مؤلفها. فاجتماع كلمة الأمة وتضييق ساحة الخلاف لعلم الحديث أثر كبير في ذلك. قد يقول قائل نحن نجد بين المشتغلين بعلم الحديث خلاف، فأقول في الأمر تفصيل. إن كنت تعني سلف الأمة، إن كنت تعني أن المشتغلين من السلف بعلم الحديث حصل بينهم خلاف، فأقول هذا خلاف في أمور لا تفرق كلمتهم، فإنهم اجتمعوا على أصول أهل السنة والجماعة، والخلافات الاجتهادية هذه لا تفسد الأخوة ولا يعني تفرق الصفوف. ولذلك كان السلف مع اختلافهم في المسائل الفقهية والمسائل الاجتهادية كانوا يجاهدون تحت راية واحدة، وكانوا يقاتلون مع أمير واحد، وكانوا يصلون مع إمام واحد، فلا يفترقون في الصلاة ولا يفترقون في الجهاد ولا يفترقون في الشعائر العامة للمسلمين. ولذلك سادت يعني علت رايتهم وسادت كلمتهم، لأنهم عرفوا الخلاف وأعطوه قدره الشرعي. أما بالنسبة للخلف فإن الخلاف الذي بينهم يفرق صفوفهم، السبب في ذلك أنهم ما فقهوا طريقة المحدثين. ليس العيب في أن الذين اشتغلوا بالحديث يقع بينهم خلاف، أو أنهم بسبب اشتغالهم بالحديث وقع بينهم خلاف، لا، ولكن الخلاف المستحر بينهم هو أو المستعر بينهم بسبب عدم فقههم لطريقة المحدثين الذين كانوا يعطون المسائل الأصولية قدرها، مسائل العقوبات والولاء والبراء قدرها، مسائل الاجتهادات قدرها. أما أن الذين يخلطون اليوم ويجمعون بين المسائل الاجتهادية والمسائل الأصولية ويجعلون هذه وهذه سواء ويعقدون الولاء والبراء عليها، هؤلاء ما فقهوا طريقة السلف. فالعيب فيهم ليس العيب في الاشتغال بعلم الحديث. فمن فوائد علم الحديث أنه يجمع كلمة الأمة ويسعى في تقليل ساحة الخلاف، ويرد خلف الأمة إلى السلف، يربطهم بسلفهم. أيضا من فوائد علم الحديث أن الذي يشتغل به يتعلم الاعتدال والإنصاف، يتعلم الاعتدال والإنصاف، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى، ويقول سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فنحن أمرنا بالعدل، وأمرنا أن نقول العدل وأن نسير به وأن نقضي به على أنفسنا ومحبينا وعلى خصومنا وأعدائنا. هذا الأصل العظيم عند أهل السنة ظهر عند المحدثين، فكانوا يقبلون حديث المبتدع المخالف لهم الذي يتكلم فيهم ويطعن فيهم إذا توفر فيه الطبق في الرواية، وإذا توفر فيه الضبط والإتقان، ولا يقولون هذا الرجل يتكلم فينا لا نعلي شأنه ولا نأخذ عنه ولا كرامة، ما قالوا هذا. كانوا يأخذون حديث المبتدع إذا بانت لهم لوائح الصدق ولوائح السلامة من النكارة، وكانوا يردون حديث الرجل السني إذا كان ذا أوهام وذا تخاليط. وكانوا يردون حديث الرجل السني بل الإمام منهم إذا علموا أنه يخالف غيره، ويقول هذا حديث شاذ وإن كان راويه فلان ابن فلان الإمام المشهور الذي هو من أئمة هذا العلم. هذا يدل على اعتدال أهل الحديث ويدل على إنصافهم. ولذلك الذي يدرس علم الحديث يجب أن يشعر بهذا الأمر في نفسه، وإلا فهو لن يستفد من علم الحديث من علماء الحديث وطريقتهم هذا الباب العظيم أو هذه الفائدة العظيمة. وكم من رجل يتعلم العلم ولا يعمل به، فالذي يدرس علم الحديث ولا يتعلم هذا منه فهو كمن يدرس علوما شرعية كثيرة ولا يعمل بها. ونحن نعلم أن هناك عالم فاجر وعابد جاهل، العالم الذي يعلم العلم ولا يعمل به عالم فاجر، والعابد الذي يعبد الله على جهالة وضلالة عابد جاهل. فإذا درسنا علوم الحديث ولم يظهر ذلك في حياتنا فنحن ندرس علما لا ننتفع به، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. أيضا هذا العلم المشتغلون به فيهم صفة، المشتغلون بعلم الحديث والذب عن السنة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تظهر بجلاء صفة الغير على الدين فيهم، الغير على الدين تظهر بجلاء في المشتغلين بعلم الحديث. لأن ما الذي يحمله على أن يذهب يسمع هذا الحديث من فلان ثم يعلم أنه أخذ عن فلان يرحل إليه إلى بلد أخرى إلى مصر آخر إلى مصر آخر إلى مكان هنا إلى هناك، يترك أهله وذويه ويذهب يدور وراء حديث ليعرف علته هل هو صحيح أو سقيم؟ ما الذي يحمله على هذا؟ الذي يحمله على هذا غيرته ودفاعه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عرف المحدثون بأنهم هم الذين يدافعون عن السنة، وأنهم هم الطائفة المنصورة. لا أعني بذلك أن الطائفة المنصورة منحصرة في المشتغلين بعلم الرواية والدراية، ولكن أقول هؤلاء المشتغلون بعلم الدراية هؤلاء أول الناس دخولا في هذه الطائفة. المشتغلون بعلم الدراية من أهل السنة هم أول الناس دخولا في هذه الطائفة، والناس لهم تبع. ولذلك الإمام أحمد وغيره كشيخ يزيد بن هارون وكذلك أيضا للبخاري قول في ذلك، الإمام أحمد لما فسر الطائفة المنصورة قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، الإمام البخاري قال هم أهل العلم، يزيد بن هارون قال هم أهل الحديث. ليش؟ لأن أهل الحديث هم الذين بقوا على هذا الأمر وحافظوا عليه ودافعوا عنه وردوا كل دخيل عليه سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولذلك فلهم يد طولة ويد بيضاء على هذه الأمة، ولهم منة في عنق كل مسلم لأنهم سعوا في تصفية دينه وفي تجلية دينه من كل شوب ومن كل يعني خليط يعكر صفاءه ويكدر يعني معينه. هؤلاء أهل الحديث هم الذين سعوا في ذلك، فكيف لا تكون لهم هذه المنة واليد البيضاء على كل مسلم يعيش أو يأتي بعدهم. والحق أن الله سبحانه وتعالى حقق بهم قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فهم الحفظ لهذا الدين. ما أعني الحفظة الذين يحفظون في صدورهم، هم الحفظ له في صدورهم، هم الحفظ له في الواقع، هم الأمناء عليه، هم الذين ردوا كل بدعة شنيعة، هم الذين ردوا كل مقالة يعني غريبة، هم الذين ميزوا الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، هم الذين اشتغلوا به الليل والنهار، هم الذين عادوا القريب والبعيد من أجله، هم الذين آثروا الفقر وآثروا قلة ذات اليد على غيرهم الذين اشتغلوا بالتجارة واشتغلوا بالملك واشتغلوا بالقرب من السلاطين من أجل أن يحافظوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف لا يكون هؤلاء أهل غير على الدين وأهل دفاع عنه؟ أيضا مما يستفاد من دراسة علم الحديث الانضباط والدقة. ولذلك مما يؤسف له أن ترى طالب حديث ليس منضبطا يتكلم بعبارة عظيمة على أمر يسير، أو يتكلم بأمر يسير ويرقق بعبارته ويهون من بعبارته والأمر أمر جسيم يستطيع يعني يحتاج إلى كلام أعظم من هذا الشيء. ولذلك رأينا في سلم الجرح والتعديل ألفاظ الأئمة ألفاظا دقيقة، هذه الكلمة في المرتبة الفلانية، التي تليها الكلمة الأخرى في المرتبة الأخرى، الدقة هذه في الألفاظ هذه سمة عند أهل الحديث وصفة معروفة عند أهل الحديث، فالمشتغل بهم لابد أن يكون كذلك، الانضباط في الألفاظ، الانضباط في الأخبار، الانضباط في الأحكام. أنت عندما تحكم لابد أن تحكم على شيء جلي أو أن تحكم بدليل صحيح معمول به. أما اليوم فإنك ترى الرجل ينقل خرافة من الخرافات، وينقل كلمة أو عبارة، من أخبرك بها؟ قال سمعت بعض الإخوة يتكلمون بها. من هذا البعض؟ من هم هؤلاء البعض؟ ما يعرف، سمع كلمة نقلها، وهو مشتغل بعلم الحديث، وربما يكون له تأليفات في علم الحديث، وربما يكون له دروس في علم الحديث، وهو نفسه إذا تكلم فلا يعمل هذا العلم في حياته، لا يعمل هذا العلم في حياته، فلا تراه يتحرى في الكلام الذي يتكلم به، أهو صحيح إلى قائله أم لا، ثم إذا كان صحيحا إلى قائله أهذا مراد قائله أم لا. هذه طريقة المحدثين، أولا يثبتون صحة القول إلى قائله، ثم ينظرون قصد هذا القائل. مر بنا من كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنه قال الفقيه يقول ماذا قصدت وماذا أردت بهذه الكلمة، ونصف الفقيه يقول ماذا قلت، نصف الفقيه يقول إيش قلت، ويعامله بمجرد اللفظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، ومسألة معروفة في كتب الفقه وقاعدة عند أهل العلم، عبرة بالمقاصد والنيات لا بمجرد الألفاظ. فهذه سمة أهل الحديث، سمة أهل الحديث الانضباط في الأحكام، الانضباط في الأخبار، الانضباط في العبارات التي يتكلمون بها. فالذي يدرس علم الحديث يستفيد هذه الفوائد من دراسة هذا العلم، وعلم هذه فائدته، علم هذه فائدته علم تحتاج إليه العلوم كلها، وأهله شرفاء في الأمة، نبلاء عظماء، وأهله نظرة وجوههم بدفاعهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأهله الحفظة والكملة في الأمة والكمل في الأمة. علم هذه مكانته، علم يصح العقائد ويصح العبادات، صح الأفكار والتصورات، ويصحح النظرة للأمور، علم يعلم الاعتدال والإنصاف والتجرد، علم يأخذ بصاحبه إلى الانضباط في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، علم يعد ميزانا لك في حياتك، يعد ميزان لك في حياتك، علم يعلم ويزيل أسباب الفرقة، ويجمع ولا يفرق، ويسدد ولا يبدد، علم ينفع أهل السنة. وكما يذكر الشيخ العباد رحمه الله حفظه الله كلمة لطيفة في منهج الشيخ بن باز رحمه الله، قال هذا منهج ينهض بأهل السنة ولا يناهضهم، ويقوم أهل السنة ولا يقومهم، ويسمو بأهل السنة ولا يسمهم. فنحن نقول علم الحديث كذلك، يقوم أهل السنة ولا يقومهم، ويسددهم ولا يبددهم، ويجمعهم ولا يفرقهم. هذا العلم لو أخذ بالوجه الصحيح أثمر هذه الثمرة، فإذا لم يثمر هذه الثمرة فالخلل فينا والعيب من جهتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نكمل في وقت آخر بقية الكلام على هذه المقدمة إن شاء الله. ما أريد أن أطيل الدرس من أجل برنامج الإخوان في الدروس الأخرى تستمر كما هي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، بعد الكلام على أهمية علوم الحديث ومدى حاجة الأمة لهذا العلم المبارك، وبيان آثار هذا العلم في الأزمنة السابقة، وأيضا بعد بيان حاجة طلاب العلم الذين يدرسون هذا العلم يرحمك الله إلى الاستفادة منه في حياتهم العملية العلمية والدعوية والاجتماعية وغير ذلك، أحب أن أتكلم معكم حول علوم الحديث. ما هي هذه العلوم؟ فإن كثيرا من طلبة العلم يظن أنه إذا درس كتب المصطلح فقد درس علوم الحديث أو علم الحديث، ولا شك أن هذه نظرة قاصرة، فإن الرجل قد يدرس كتب المصطلح المؤلفة أو المصنفة في هذا الوقت والمطبوعة، ومع ذلك تراه إذا تعامل مع كلام العلماء حول حديث ما أو تعامل مع الأحاديث وجمعها من بطون الكتب والتخلص من الاضطراب الظاهر في نظره في هذه الأحاديث، تراه إذا خاض هذا الميدان لا يحسن مع دراسته كتب المصطلح. وإذا سألته عن أي إيش تعريف ابن الصلاح قال كذا، إيش تعريف ابن كثير قال كذا، إيش قال ابن رجب، إيش قال البيهقي، إيش قال البغدادي، إيش قال فلان، إيش قال فلان، تراه يأتيك بهذه التعريف ويسوقها لك سياقة جيدة، لكنه لا يحسن التعامل مع الأحاديث النبوية التي ظاهرها التعارض أو الاختلاف، سواء كان ذلك في الأسانيد أو في المتون، لا يحسن فهم كلام العلماء حول هذه الأحاديث، لا يحسن فهم كلام العلماء في الرجال الذين رووا هذه الأحاديث مع دراسته السابقة كما قلت. هذا لماذا؟ هذا لأنه لم يفهم علوم الحديث وميدانها ومجالاتها، وإلا لو فهم مجالات علوم الحديث وميادينها التي تتكلم فيها هذه العلوم فإنه لا يقتصر على ما اقتصر عليه. ولذلك من المهم أن نعرف أن هذا العلم أو أن علوم الحديث المصطلح جزء منها، دراسة ألفاظ أئمة الجرح والتعديل وأساليب أئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة، هذا ميدان حافل بالفوائد، وتجاهل هذا الميدان يظهر بسببه قصور واضح في أحكام المشتغل بالحديث والمشتغل بالكلام على الروايات. ألفاظ الأئمة على الرواة، أساليب الأئمة في الكلام على الرواة، إذا لم يعرف طالب العلم هذا الباب فلا شك أنه سيبقى مضطربا حائرا، أو يبقى عالة على غيره ليس محققا ناقدا في هذا الفن. وهذا الباب هو الذي من أجله ألفت أو كتبت كتابي الذي هو شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. كلام الأول في جزئية الألفاظ والأساليب وعبارات الأئمة في الكلام على الرواة. أيضا بقي قسم القواعد، قسم قواعد أئمة الجرح والتعديل. هذه القواعد تظهر لنا في باب العلل، هذه القواعد تظهر لنا في باب العلل. إذن عندنا مصطلح، عندنا ألفاظ وأساليب، عندنا ميدان العلل والتخاريج. العلل والتخاريج، إيش العلماء؟ لماذا يعلون هذا الحديث؟ لماذا توجد هذه العلة في حديث آخر ولا يعلون بها؟ لماذا أعلوا بهذه العلة هنا ولم يعلوا بها هناك؟ لماذا مشوا الحديث الفلاني مع وجود هذه العلة ولم يمشوا الآخر مع يعني وجودها؟ مسألة العلل هي الذروة، ذروة سنام هذا العلم، الكلام في العلل. ولذلك كثير من الأئمة تكلموا في الرواة، لكن ليس كل هؤلاء ألفوا في العلل وكتبوا في العلل، فإن الكلام في العلل فرع عن حصيلة واسعة من العلوم، وعن ذكاء وفطنة وعن ممارسة ومذاكرة لأهل العلم. فالباب الذي تعرف منه القواعد هو باب العلل وباب التخاريج، لأن بالعلل تعرف صنيع الأئمة، تعرف صنيع الأئمة لماذا يعلون هذا ولماذا لا يعلون ذاك. والذي يديم النظر أو يطيل النظر في كتب العلل مع الفهم والذكاء يرث هذه الملكة القوية في معرفة العلة. والذي لا يحوم حول هذا الميدان ولا يدندن حول هذا الباب يبقى قاصرا، هو يستطيع أن يجمع لك من هنا ومن هنا الحديث صح، لكن ما يستطيع يتخلص منه، ما يستطيع أن يتخلص منه. إذن هذا باب ثالث الذي هو باب العلل والتخاريج. باب الرابع هو كيفية البحث في بطون الكتب. أنت ممكن تدرس قواعد في العلل، تدرس ألفاظ الأئمة، تدرس كذا، لكن ما تعرف تبحث في الكتب، ما تعرف كيف هذا الكتاب، شرط هذا الكتاب، المؤلف لهذا الكتاب إذا قال هذه الكلمة إيش اصطلاحه فيها. كذلك ما تعرف أن هذا الكتاب يعني يدلك على هذا، وأن الرجل مترجم هنا لا يترجم هنا، أو إذا لم تجده كذا ممكن تجده في الكتاب الفلاني إذا لم تكن أنت، لأننا لسنا بحفاظ. هذا الباب احتجنا إليه لأننا لسنا بحفاظ، نحن مخرجون، نحن باحثون، نحن نرجع إلى الفهارس وإلى مظان الأحاديث. أما الحفاظ الأوائل ما كان يحتاجون أن نقول لهم كيف تبحث في بطون الكتب، لأنه يحفظ وهذا شيء في نفسه ويجالس العلماء فالأمور منطبعة في نفسه، يسأل فيجيب، هذا بالنسبة للعلماء الأوائل. أما بالنسبة للباحثين الذين ليس عندهم حفظ لا بد أن يتعلموا كيفية البحث، فبقدر قصورهم في هذا الباب بقدر قصورهم في الحكم على الحديث، وبقدر تضلعهم وسعة يعني قدراتهم وطول باعهم في هذا الباب بقدر قربهم من الصواب في الحكم على هذه الأحاديث. فلو أني مثلا لا أحسن كيفية البحث، أقف على الحديث من ثلاث طرق أربع طرق مثلا، لكن آخر يحسن البحث ممكن يقف عليه من 15 حديث طريقا، يقف عليه من 15 طريقا. لا شك أن الطرق الزائدة التي وقف عليها لها أثرها في الحكم على الروايات التي عندي، إما أن تقويها بعد أن كانت ضعيفة، وإما أن تعلها وتظهر فيها علة بعد أن كانت في نظري صحيحة، بعد أن كانت في نظري صحيحة. فجمع الطرق هي جمع الطرق هو الطريق إلى المعرفة الدقيقة لحال الأحاديث. ولذلك ابن المدينة رحمه الله يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. فإذا أنت تكلمت في مسألة دون أن تجمعها ودون أن تستوعب طرقها وأبوابها ومظن الحديث حول هذا الكلام الذي أنت بصدد الكلام عنه، فلا يطمئن إلى النتيجة التي تخلص بها في بحثك. إذن عندما نتكلم عن علوم الحديث يجب أن تكون مداركنا واسعة وتكون مفاهيمنا أوسع مما عليه كثير من طلبة العلم الذين يظنون أن علم الحديث هو المصطلح. لا، المصطلح باب، الألفاظ والأساليب باب، باب مستقل، باب مستقل وبحر لا ساحل له. القواعد التي بها تعل الروايات أو تصحح هذا باب عظيم. ثم كيفية الحصول على هذا كله، كيفية الحصول على العلة، كيفية الحصول على يعني كلام الأئمة. لأننا أيضا مما ينبغي أن يفهم أننا لا نحب أن نستقل بالحكم على الأحاديث، ما من طالب علم يبحث إلا ويتمنى أن يجد لإمام من الأئمة كلاما في هذا الحديث، ما من طالب علم يبحث وهو يعرف قدره في العلم إلا ويتمنى أن يعثر على كلام للأئمة الذين عرفوا بالكلام في الروايات، فإن هذا يساعده كثيرا يرحمك الله، ويكشف له الضوء في ظلمات البحث، ويسفر البحث عن شيء عندما يقف على كلام أحمد أو كلام البخاري أو كلام مثلا لأبي داود أو كلام للأئمة حتى الذين جاءوا من بعد ذلك أكلام مثلا للحافظ ابن حجر أو كلام مثلا ابن دقيق العيد أو الذهبي أو غير ذلك، فإن الإنسان كلما كان كلامه مضطردا ويسير في طريقة الأوائل كلما كان أكثر طمأنينة إلى حكمه، ويعني أبعد عن الارتياب في الحكم، لأن الحكم على الأحاديث يا أخوان هو شيء له صلة بباب التشريع. لأنك عندما تقول هذا حديث صحيح أي خذوا ما فيه من الأحكام، عندما تقول هذا حديث ضعيف أي لا تأخذوا ما فيه من أحكام، فما يتكلم في هذا الباب بالهوى، ولا يتكلم في هذا الباب بالحمية الجاهلية، ما وافقنا نصححه وما خلفنا نضعفه، لأن أنت بهذا تشرع، بهذا أنت تشرع، لأن هذا من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن القواعد لا تشهد بصحته، أو أن القواعد تثبت إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعزوه إليه، تعرف عن القواعد أنها لا تفيد هذا. فباب التصحيح والتعليل هذا باب له صلة بباب التشريع، ولذلك يجدر بطالب العلم أن يكون هيابا وألا يكون متسرعا وألا يكون متجرئا في هذا الباب، إلا أن يبذل وسعه ويفرغ ما في يعني قدرته حتى تبرأ أذمته. فإن صحح وعلل دون قواعد فهو صاحب هوى ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإن كذبا على رسول الله ليس كذبا على غيرك إلى غير ذلك. كذلك أيضا من كان يصح ما يعجبه ويرد ما لا يعجبه فالحكم نفس الحكم هو الحكم نفسه، وكذلك أيضا من كان لا يعطي البحث أهميته وهو يعلم أنه مقصر في بحثه ومع ذلك يجزم وتجرأ ويهجم على الحديث النبوي فيقول صحيح وضعيف، هذا لابد أن يكون عندنا استبصار بأننا عندما نسلك هذا المسلك نحن أمام خطورة عظيمة وأمام قول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث القدسية التي هي قول على الله سبحانه وتعالى ونقل عن الله عز وجل فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام خاضعة أيضا لباب الأسانيد والكلام فيها وغير ذلك. فالمسألة مسألة عظيمة، والعلم الذي له تلك الأهمية التي تكلمنا عنها أهمية عظيمة وبالغة، ما يكون هذا العلم يؤخذ يعني أخذ الجاهلين ولا أخذ المتعصبين ولا أخذ المقصرين، لا، هذا علم له هذه الأهمية العظيمة فلا بد أن يؤخذ بالمأخذ الصحيح. يساعدنا الكلام الأخير في هذه المقدمة بين يدي تدريسي لكتاب شفاء العليل، يساعدنا في هذا سعة الحصيلة، كلما كان الرجل واسع الحصيلة كثير الاطلاع في هذا العلوم في هذا العلم وفي كلام أئمته وفرسان ميادينه كلما كان هذا أقرب إلى الصواب. الذكاء والفطنة، رب رجل يقرأ لكنه ليس بذكي، رب رجل يديم النظر لكنه لا يفهم، فلا بد مع يعني سعة الحصيلة وكثرة الاطلاع لا بد أن يكون ذكيا فطنا، لأن هذا علم قواعد وعلم يجعلك تريد أن تعرف ما هو السبب في أنهم صححوا هذا الحديث مع وجود فلان فيه، وضعفوا حديثا آخر لوجود الرجل نفسه فيه، فلماذا مشوه هنا وتوقفوا في روايته هناك؟ هذا ما يأتي إلا باجتهاد وإعمال الذهن ليعرف في النهاية ما هو الذي حملهم على هذا. ولا شك أن من كان ذكيا فطنا فإنه مع طول الوقت وإدامة النظر سيستطيع أن يعرف كثيرا من هذه الفوارق. لا أقول أنه يعرف الأدلة التي جعلتهم يخالفون يقولون قولا هنا ويقولون عكس هناك، أنه سيعرف الأدلة في جميع المواضع، لا، في أشياء ما نعرف، ما نستطيع أن نعرفها، بل الإمام منهم يقول في أشياء أنا أعل الحديث ولا أستطيع أن أعبر عن السبب، هو نفسه يقول هذا، فكيف أنا أستطيع أنا بعده؟ لكن يعني فقد الفطنة والذكاء والتيقظ والمعرفة الصحيحة والفهم الثاقب، الفهم الثاقب والذهن الرائق الصافي، فقد هذه الأشياء تحول بين المرء وبين يعني بروزه وتضلعه بهذا الشأن. كذلك أيضا بعد ساعة الحصيلة، ولا شك أن ساعة الحصيلة لا تكون إلا بطول يعني بارك الله فيكم بطول القراءة والتوسع في هذا العلم، كذلك أيضا مجالسة أهل العلم ومذاكرتهم، مجالسة العلماء الذين هم متخصصون في هذه المسائل ومذاكرتهم. فإن العالم يقرب لك البعيد ويكشف لك الغامض ويجمع لك المتفرق ويفرق لك بين ما تظنه مجتمعا متماثلا، قد تنظر إلى أمرين تراهما متماثلين متجانسين لا فرق بينهم، العالم يثبت لك أن بينهما فرقا، قد تنظر بين أمرين تظنهما مختلفين متباينين، العالم يظهر لك أنهما سواء ولا فرق بينهما. فدراسة مجالسة أهل العلم، مجالسة أهل العلم المتخصصين في هذا الباب، فهي تعيننا كثيرا على الوصول، حياك الله بنوح، عليك ورحمة الله وبركاته، تعيننا كثيرا على الوصول إلى المعرفة الصحيحة والحكم الصحيح. قد يقول قائل هذا العلم عزيز من ذي قبله، أهل أعزاء الذين يجالسون ويذاكرون به أهله من قبل قلة، فكيف في زماننا؟ فكيف السبيل إذا لم نجدهم في زماننا؟ أقول السبيل أن نرجع إلى كتب الأئمة الأوائل الذين تكلموا في هذا الباب، بهذا نستعيض القصور أو كثيرا من القصور الذي يعني أصابنا بسبب عدم وجود من نذاكره ومن نجالسه ومن نستفيد منه في هذا العلم. لأن هذا العلم إذا كان علماء هذا الشأن الذين يذاكرون به قلة من قبل، فما ظنكم بزماننا؟ فما ظنكم بزماننا؟ إذن نستعيض عن ذلك بالرجوع إلى كتب أهل الشأن المؤلفة في العلل الخارج، ننظر أقوال الأئمة وأحكامهم على الأحاديث، ننظر أقوال الأئمة وأحكامهم على الرجال، ولماذا قالوا هذا ولماذا قالوا هذا، وكيف ردوا على بعضهم البعض. وعندما يرد العلماء على بعضهم البعض نحن نخرج بنتائج. أنا كنت في أثناء كتابتي لهذا الكتاب أو ما يتصل به من ناحية علوم الحديث أفرح كثيرا، وهذا أمر لا يقتصر حتى بعلم الحديث، يمكن حتى في الفقه وفي غير، إذا اختلف العلماء نحن نستفيد. ربما يقول العالم كلمة وأنت لا تفهمها، ويأتي الثاني يفهم ما يقول فيقر عليها، فتبقى أنت جاهلا بمعنى الكلمة، لكن أنت يعني تبقى أنت جاهلا بالمراد من هذه الكلمة، ليس بمعنى أنت جاهل بمعنى الكلمة، في التعبير المعاصر أنك جاهل بمعنى الكلمة يعني جاهل جهل واضح حقيقي من جميع الجهات. لما يقول واحد لواحد أنت جاهل بمعنى الكلمة، لا، المقصود من كلامي جاهل بمراد الأئمة من هذه الكلمة، جاهل بمراد الأئمة من هذه الكلمة. لكن إذا اختلفوا وقال لا هذا الكلمة معناها كذا كذا وتستعمل في كذا كذا، أما ما نحن فيه موضع النزاع يليق به كذا كذا، أنت تستفيد في هذا الحال. فكلما نظرت في كتب العلل، كتب التخريج، والكتب أيضا التي ألفت في القواعد في هذا العصر فيها كثير من الفوائد من الشباب الذين يعني نحوا منحى علم الحديث وخدمة الحديث النبوي، في كتبهم كثير من الفوائد استفادوا منها الشيء الكثير. فإذا رجعنا إلى هذه المصادر بإذن الله تعوضنا كثيرا فيما يفوتنا، وإلا كيف نفعل؟ لا العالم وجدناه ولا الكتب طلعناها، إيش نفعل إذن؟ خلاص يبقى هذا العلم ميتا؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل فئة في هذه الأمة باقية إن شاء الله على الخير تدافع عن هذا الدين، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة المباركة. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويكون درسنا القادم إن شاء الله في الكتاب شفاء العليل بألفاظ قواعد الجرح والتعديل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى وسدده لكل خير وعافاه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أنا ضربت على كلمة وكل ضلالة في النار، ينظر في صحتها من ناحية الأسانيد. ثم قلت: اعلم علمني الله وإياك أن الله عز وجل، اعلم علمني الله وإياك أن الله عز وجل قد خص هذه الأمة بالإسناد. وعندكم في الآية، آية النساء، في خطأ مطبعي مكتوب هنا: وبث منها، وبث منهما. ما أدري تنبهت من الخطأ المطبعي أم لا. اعلم علمني الله وإياك أن الله عز وجل قد خص هذه الأمة بالإسناد وحفظ لها دينها فضلا منه ورحمة. وهذا قد تكلمت عنه في كشف الغمة، في خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة، وأن هذه الأمة خصت بعلم الإسناد دون بقية الأمم، وأن غيرها من الأمم كاليهود والنصارى ليس معهم إسناد واحد ثابت إلى أنبيائهم، ليس معهم إسناد واحد ثابت إلى أنبيائهم، إنما عندهم معضلات وأخبار منقطعة وحكايات لا زمام لها ولا خطام. وأما هذه الأمة قد حفظ الله لها دينها بالإسناد، ولم تقتصر همة هذه الأمة المباركة على مجرد حفظ حديث نبيها عليه الصلاة والسلام، بل كذلك فعلت في آثار الصحابة وآثار التابعين ومن بعدهم، كل هذا منقول إلينا بالإسناد. فهذه الأمة من خصائصها علم الإسناد والعزو الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى القرون المفضلة، بل وإلى الكتب النازلة. الكتب النازلة أيضا أخذوها بالأسانيد، ولذلك لا زال إلى هذا الزمان من يتناقل الأسانيد بالإجازات، وأما غير هذه الأمة لم يحظى بهذه المنقبة الكريمة وبهذا الشرف العظيم. وما ذلك إلا لأن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلأن الله عز وجل تكفل بذلك فبعث الهمم وأيقظ الهمم وتوفرت الدواعي على القيام بحفظ هذا الدين. وكيف يحفظ إلا بالإسناد؟ لا يحفظ إلا بهذا، فيعرف الثقة يؤخذ قوله، ويعرف الضعيف فلا يؤخذ بقوله. نعم. اعلم علمني الله وإياك أن الله عز وجل قد خص هذه الأمة بالإسناد وحفظ لها دينها فضلا منه ورحمة. فقد قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يشمل الكتاب والسنة. نعم، الذكر يشمل الكتاب والسنة، لأن القرآن لو كان محفوظا والسنة ليست محفوظة، فإن ديننا مأخوذ من الكتاب والسنة، فمعنى ذلك أننا سنبقى في ضلال. وما الفائدة من حفظ القرآن دون حفظ السنة؟ وكلاهما مصدر الدين، فإذا لم تحفظ السنة ضل الناس واتبعوا والعياذ بالله أقوال البشر، واتبعوا الاجتهادات الخاطئة إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه ورحمته بهذه الأمة حفظ لها دينها كتابا وسنة. يقول الله سبحانه وتعالى: إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. من أهل العلم أن يقول الذكر هنا السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، أي القرآن. وخير تفسير للقرآن أن يفسر بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والذكر يشمل الكتاب والسنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. في لفظ أين كلامك يا أخي هشام؟ أني أحلت الكتاب إلى أخينا هشام أبي إبراهيم يحقق الأحاديث والآثار يعزوها إلى مواضعها ويتكلم على أسانيد ما يحتاج إلى الكلام في هذا الكتاب. فلفظ الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حتى يأتي أمر الله، صح العبارة حتى تقوم الساعة، يقول حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقد قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كل قول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا أخرجه مسلم في مقدمة صحيح وسنده صحيح. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، هذا يدلنا على أن أمر الإسناد أمر عظيم، وبه يحفظ الدين، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. نحن لا نحفظ الأسانيد ولا نعتني بها لذاتها، ولا يهمنا أن نعرف أن فلانا ثقة وأن فلانا ضعيف من أجل أن نتكلم ونقول فلان ثقة وفلان ضعيف. ما استبحنا أن نتكلم في الرواة وأن نقول فلان ضعيف أو كذاب إلا من أجل أن نعرف ما حكم روايته. فإذا كان ثقة قبلت روايته، وإلا فلا. فالإسناد من الدين، وبه حفظ الدين، وهو الوسيلة التي به يدافع عن الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لو أن الناس لا يحتاجون، لو أنه ما في إسناد، كان كل واحد يقدر يتكلم يقول: أنا سمعت فلانا يقول كذا، أو سمعت قولا بكذا. فلو قيل له: من الذي أخبرك بهذا؟ فلولا أن الإسناد من الدين لقال: ولماذا تسأل؟ إيش تسألت من أخبرني بهذا؟ ما لك تسأل هذا السؤال؟ ولكن لما كان الإسناد من الدين فإنه ينقطع. إذا قيل له: من أخبرك بهذا؟ ينقطع هذا الرجل ويقف عند ذلك، نتركه ونترك كلامه. وأما إن كان أخذه عن ثقة فإنه يصيح به، يقول: أخبرني بذلك فلان ابن فلان، وفلان مشهور بالعدالة إلى غير ذلك. لكن هذا الإسناد احتيج إليه لما ركب الناس الصعب والذلول. كان في بداية الأمر كما قال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد، لأن الناس كانوا جميعا في باب الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطر ببال أحد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس فقط أن يكذب، بل إذا شك في شيء لا يتكلم به، ويكف ويسكت. لكن حصلت بعد ذلك مجازفات، حصلت بعد ذلك أهواء في الأمة، حصل بعد ذلك من اشتغل بالعبادة ولم يهتم بأمر الإسناد، وعلق في ذهنه شيء من الأحاديث التي سمعها، وعلى حسب ما يظن أنه حافظ للحديث فحدث على حسب ظنه، والواقع أنه قدم وأخر وزاد ونقص، فالإسناد احتيج إليه لما حصل في الناس خلل.